هارون عليه السلام مجالاته واسعة، كلما يعني خطر في بالك أو تيسر لك الوقت فصليت على الرسول عليه السلام فلك بكل صلاة 10 حسنات. ولذلك فالحكم يختلف هنا، العطاس حمد الله واجب، أما الصلاة على الرسول عليه السلام في هذه الحالة فحكمها ليس يزيد على حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك فالرسول عليه السلام نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة، لأن ذلك يكون مدعاة لصرف الجالسين عن الإصغاء والانتباه للخطيب. شيخنا فاتحين،